يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن أتكلم حول أنواع التوسل البدعي، لعلي أنبه على أدب لطيف من آداب الطلب، وقد يكون غريبا على عدد من الأحبة، ولكنه في كتب السلف لا يعتبر غريبا. نبهنا سابقا إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بتعلم العلوم وأن يبدأ بالأهم فالأهم. ولو سئل الجميع ما أهم شيء يطلبه طالب العلم، سنجد أول ما سنقول أن يهتم بالعقيدة، ثم بالحديث، ثم وهكذا. ولكننا نجد جمعا من أئمة السلف رحمهم الله تعالى ذكروا أن أهم ما يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ فقال له: لا، بالقرآن، يعني ابدأ بالقرآن. قلت: أعلمه كله، يعني أعلم كل القرآن؟ قال: إلا أن يعثر عليه، إذا ما استطاع يعني تبدأ به أولا بالقرآن، فإذا لم يستطع فلا مانع أن تجمع بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعلم القراءة ولزمها. يقول ابن مفلح رحمه الله في آداب الشرعية: وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا، من عهد الإمام أحمد إلى زمان ابن مفلح، وهم يجعلون القرآن هو الأصل في قضية التعلم. يقول محمد بن الفضل: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة لطلب العلم، فقال له والده: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، يعني حتى آذن لك بطلب العلم. قال: فاستظهرت القرآن، يعني حفظته عن ظهر قلب. فقال لي: امكث حتى تصلي الختمة، يعني حتى تختم به في صلاة التراويح. يقول: ففعلت، فلما عيدنا، يعني انتهينا من يوم العيد، أذن لي في الخروج إلى مرو لطلب الحديث. مما يدل على أن العلم، أن البداية هي بكتاب الله تعالى. ذكرنا أن هذا قول ابن مفلح والمنقول عن الإمام أحمد، وذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك الآن ننقل عن أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ذكر في جامع بيان العلم وفضله قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، يعني كأنه برنامجا معينا ينطلق به طالب العلم من هنا ثم يترقى به. ثم قال: ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، يعني من لم يأخذ بالطرق التي بينها له سلف الأمة فإنه يأتي بمنهج لم يعرف. وقال بعدها: من تعدى سبيلهم عمدا ظل، يعني من قال أنا لا أحتج بكلامهم ولا أقبل منهم، قال ظل ولم يعرف طريق الطلب أصلا. ومن تعداها مجتهدا، بعض الناس يقول لا أنا ما أرى هذا الرأي ولا غيره، قال زل فلم يكن على الجادة التي كان عليها هؤلاء السلف. ثم قال فأول العلم حفظ كتاب الله تعالى وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب على طالب العلم أن يطلبه. ثم قال رحمه الله كلاما لطيفا، قال ولا أقول إن حفظه واجب وفرض، يعني بمعنى أنه يأثم من ترك حفظ القرآن، ولكن أقول إن ذلك واجب ولازم على من أحب أن يكون عالما، على من أحب أن يكون عالما أن يحفظ كتاب الله تعالى، ولكنه ليس من الواجبات والفرائض على الإنسان التي يأثم الإنسان بها. ثم قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي وذلك، كان ذلك عونا عليهم، عونا له كبيرا على مراده ومراده من طلب العلم، وعونا له على ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الآفاق قائلا لهم أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني يقصدون النحو كما يتعلم القرآن، يعني أنهم طلبهم يتعلم القاعدة عند السلف القرآن، وطلب منهم أن يتعلموا الكتاب السنة والفرائض والنحو وغيرها. قال الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. ثم قال وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم. قال وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظ قالوا فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعرض القرآن للنسيان. ثم ذكر بعد ذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وذكر الإمام كذلك ابن الجوزي في كتابه سيد الخاطر في مقدمة عن العلم وأهميته، ثم ذكر فيها قال فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، قال فقبيح بالعاقل الصالح لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونفسه، ثم قال يعني ثم لا يشتغل بالحديث ونفسه ومتعلقاته وغيره ثم لا يحفظ القرآن. ونختم بكلام للخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال وينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولها وأولاها بالسبق والتقديم، يعني وأنه أهم ما يبدأ به طالب العلم. لست بسبب كيفية قراءة حفظ القرآن وعدده ومتعلقاته، هذا له وقت آخر، لكني أحببت أن نبدأ على هذا الأدب الذي ينبغي لكل واحد منا أن يكون حريصا على حفظ القرآن وأن يجعله هو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها. ذكروا أن بعض مشايخنا ومنكم ومعاكم معاصرين في زماننا في الجوف رحمه الله تعالى، وأظن من أقربهم الشيخ ومحامي مفتي الديار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فإذا جاء الرجل الطالب يريد أن يطلب العلم لديه سأله أحفظت القرآن أم لا، فإن كان حافظا أجلسه مع الطلاب، وإن لم يكن حافظا قال امثلت تحفظ القرآن ثم تعال فاجلس مع إخوانك من طلاب العلم. وهذا أدب كان يحرص عليه السلف، وينبغي أن يكون نصب أعيننا وأن نجاهد النفس في تحصيل حفظ كتاب الله تعالى. أنتقل إلى قضية التوسل الممنوع. التوسل الممنوع ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن حكمه محرم، وحرمته تتراوح بين قضية قد يصل بعضها إلى الكفر الإنسان، وقد يكون بعضها من الأمور المبتدعة. فمن توسل بالأصنام لأجل أن تشفع له عند الله فلا شك في كفره وردته، لكن التوسل الذي وقع الخلاف بين أهل من كان على منهج السلف والمبتدعة هو ثلاثة أنواع. الأول قالوا التوسل بذوات الأشخاص، وهو أن يقول الإنسان: اللهم إني أتوسل إليك بفلان، اللهم إني أتوسل إليك بفلان، ويقصد به ذات، يعني ذات هذا الشخص كصاحب عبادة أو صلاح أو استقامة أو دعوة مستجابة أو أعمال صالحة إلى غيره. يقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تغفر لي، أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي إلى غيره. وهذا الأمر، هذا التوسل لا يجوز، بل هو من التوسل البدعي المحرم. التوسل الثاني وهو التوسل بجاه فلان أو حقه. قالوا: والجاه هي المنزلة، أو أن يكون لهذا الشخص حق عند الله تعالى، ولذلك يتوسل بحق هذا الشخص وبمنزلته. كأن يقول: اللهم إن فلان، تسمعها دائما بجاه محمد. لا تجد بعض الناس اعتادوا على هذه الكلمة فيريد أن يطلب منك، فكأنه يعظم هذا الأمر في نفسه وبنفسه، ويقول: بجاه محمد، ما تردني عن هذا الطلب الذي يريد. فنقول: هذا من التوسل البدعي المحرم الذي لا يجوز. والجاه هي المنزلة والحق والمكانة، وهذا الأمر ليس جائزا عندنا أبدا. القسم الثالث قالوا هو الإقسام على الله بالمتوسل به، وهو أن يقول: اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي، اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي. وهذا لا شك بأنه لا يجوز، لوجود أنه الأمر الأول أنه حلف بغير الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمر الثاني أنه توسل بدعي لا يجوز شرعا إطلاقا. والأدلة على بيان أن هذا الأمر غير جائز، نحن نتساءل، قد ذكرنا سابقا وقعدنا أن التوسل هو تقرب إلى الله، والأشياء التي نتقرب بها إلى الله هي نوع تعبد، والأصل في العبادات التوقيف ولا بد للنفس. فهذا الآن كأنه يتعبد إلى الله أو لله تعالى بشيء لم يوجد عليه دليل من كتاب ولا سنة. هل يوجد نص بجواز التوسل بالذات أو التوسل بالمكانة أو الجاه أو بالشخص أو الإقسام؟ لا. وبناء عليه نقول: هذا التوسل بدعي. الأمر الثاني أننا لا نجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعملون مثل هذا العمل. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم يعني أعظم مثال لتطبيق هذا الدين، فما دام لم يأتي نص من كتاب ولا سنة ثم إنه كذلك لا يوجد له من فعل الصحابة شيء، دل على أنه محدث. كما أننا نقول في قضية أسألك التوسل سواء بالذات أو بغيره، ذات الإنسان فما تفيده وليست مقدمة، مثل ما يقول يعني بهذا الشخص أعطني، فما الرابطة بين دعائك وبين ذات الشخص أو بجاهه ومنزلته؟ كون الإنسان له منزلة عند الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين لهم منازل عند الله، ما وجه الرابطة بين سؤالك ومنزلتك؟ لا رابطة بينها أصلا. لكن لو جاء إنسان: اللهم إنك تغفر لأوليائك وتعفو عنهم وتلقيهم الجنات العليا، اللهم إني أسألك أن تعطي لي أجرا وثوابا وتغفر لي، هذا جاء لأنك أخبرت بفعل لله تعالى، وكأنك قدمت شيئا من أسماء الله وصفاته، هذا أمر مشروع، فدل على أنه هذا من التوسل الغير جائز، وهي أنواع ثلاثة. السؤال هنا يأتي لما قال المؤلف رحمه الله: وموجة القربى بها أتوسل. هذا التوسل الآن الذي ذكر من أي أنواع التوسل الجائز؟ نعم، توسل بالعمل الصالح، مثل ما تقول: اللهم إني أحب أولياءك وأحب دينك ويحب ما في سبيلي من شرك فاغفر لي. مثل ما نقول نحن نحب هؤلاء الصالحين ونحب رسولك ونحب قرابة نبيك صلى الله عليه وسلم، فنسألك أن ترزقنا بهذه أجرا وثوابا من عند الله تعالى. قبل أن نختم مسألة الصحابة، أومئوا إيماءا سريعا في قضية ما حكم الإسلام في من سب أحدا من الصحابة؟ هل يكفر؟ هل يقتل؟ هل يعتبر مبتدعا؟ هل يعزر أو غيره؟ بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقضية عائشة رضي الله عنها جعلت مفاصلة، فمن تعرض لعائشة رضي الله عنها واتهمها بما برأها الله به فلا شك في ردته وخروجه من الإسلام. والسبب في ذلك لأن الله أنزل في براءتها 10 آيات في سورة النور، وبين الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والطيبون جاءت الآن بالطيبات، كأنه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فلن تكون عنده زوجة إلا طيبة، ومن قدح فيها كأنه قدح في محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالنقص، بل كذب الله ورسوله. وجاءت مسألة من قدح في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان تعرض لمسألة العرض فهذا لا شك بأنه كالقدح في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قد أومى إليه جمع من العلماء رحمه الله تعالى كابن حزم وكالخرشي رحمه الله على مختصر في شرح على مختصر خليل، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك في شرح أعلاء السنن، وغيره القاضي عياض ونقل عن باقلان، وجمع الخطيب بغداد ذكروا فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن لهن المنازل العليا. تأتي مسألة أخرى في سب بعض من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو سب قالوا إنه إذا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وحكم بارتدادهم وبكفرهم، قالوا فإن هذا يعتبر رد عن الإسلام. والسبب أسأل الله عليهم في غير ما آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأثنى عليهم في وشهد لهم بجنات عدن في غير ما آية وشهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، فكأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكروا هذا في مسألة الرجة. ذكروا مسألة أخرى وهي إذا اتهم الصحابة بالصفات الذميمة وقال إن أصحاب محمد جبنا وبخلا وأصحاب يعني وصفهم بالصفات النقص، قالوا هذا في الجملة قالوا هذا ردة. ولذلك قال لما ذكر الله تعالى عن حال المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني كأنه يقول إذا جاءت الموارد هم أسرع الناس وإذا جاءت المعارك هم أجبن الناس. أنزل الله فيهم في الذين قالوا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولعل السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه رضي عنهم ووصفهم بصفات عظيمة جدا في عبادتهم وفي شجاعتهم وفي جهادهم وفي تضحيتهم وبذل أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن لمس بهم وسكر بهم أو تنقصهم على وجه العموم فكأنه بهذا يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني نصوص كثيرة في مسألة القدح في الصحابة، ذكروا من الأمور التي ننبه عليها، ذكر العلماء يعني النقود التي نقود بها أصحاب رسول الله نجعلها أظن على 4 أقسام أو 5 أو 3 ما في هناك واحدا. الأول قالوا التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهم قال لا يخلو من أمور متعددة. الأول الشتم له، وهذا لا شك بأنه يعتبر شتم لواحد من الصحابة، كأن يقول مثلا فلان هذا بخيل، هذا ليس بكريم، هذا مثلا عنده صفات الجبن. صحابي قالوا هذه كبيرة من الكبائر، لكن إذا حكم بها على الصحابة جميعا قالوا هذه تعتبر كفر، والسبب لأنه تكذيب للنصوص الواردة. قالوا الثاني إن كان التعرض له بدينه، يعني تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالدين سواء بالكفر او النفاق او الرده؟ قالوا فلا يخلو اما ان يكون هذا الصحابي ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن. فقالوا فانه اذا كان هو اشتهر هذا الامر فانه اذا شهد قالوا هذا الرده عن الاسلام. لكن اذا كان رماه بالموبقات وبالمعاصي ولم يكن ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن قالوا فهذا يعتبر كبيره من كبائر الذنوب. القسم الثالث اذا تعرض لجمهور الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهذه المساله لا العلماء فيها اقوال، فمن العلماء من يكفر ومن العلماء من لا يكفر، ولكن الاظهر من تعرض لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق فانه يكفر. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهاجه ان من تعرض لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انهم ارتدوا ما عدا ثلاثه او غيره فان هؤلاء يعتبرون كفارا لانهم قد كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بما ينبغي علينا تجاه الصحابه رضي الله عنهم وما ينبغي لنا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مساله القران. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: حب الصحابه كلهم لي مذهب، ونوده قربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل قاطع، لكنما الصديق منهم افضل. واقول في القران ما جاءت به اياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل. بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منزلة الصحابة وأنهم يحبون جميعا، وأن قرب النبي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المنازل العليا، وبين ان اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم منازل وانهم لهم رسل، كما ان الرسل عليهم الصلاه والسلام فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مراتب ولهم منازل. ثم بين اعلاهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وقلنا في منازل الصحابه سريعا ان افضل الصحابه على الاطلاق ابو بكر، والأئمة الأربعة ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم رضي الله عنهم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك أهل أحد، ثم بعدها الصحابة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنات عدن مع يعني عدد العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك من لهم سابقة إلى الإنفاق ومن أسلم من بعد رضي الله عنهم وأرضاهم. انتقل الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قضية التوحيد. الأول قاعد لنا قاعدة الصحابة، ذكرنا السبب في ذلك لأن الصحابة هم نقال هذا الدين، لأن مسألة الصحابة هي من أوائل المسائل التي حدث الخلاف فيها، ولذلك كانت نواقضها في عهد علي بن عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي بن أبي طالب وغيره. انتقل الآن لمسألة التوحيد وربطنا بمسألة القرآن، والقرآن هو كلام الله تعالى. قبل أن نتكلم على قضية القرآن أود أن أربط بين لماذا ذكر القرآن بعد قضية الصحابة. نقول القرآن لأنه هو كلام الله تعالى، وتعتبر مسألة الكلام من أعظم المسائل التي وقع الخلاف فيها، بل هي من أكبرها، ووقع النزاع فيها ووقعت الفتنة بها في القول بخلق القرآن، حيث قامت المعتزلة بفتنة عمياء وأوذي عدد كبير من أئمة أهل السنة بسببها. ولذلك ميز الإمام أحمد بموقفه رضي الله عنه ورحمه في هذه الفتنة العظيمة، وكانت من المسائل التي تقتضي المفاصلة، كما أن من مسائل المفاصلة عندنا الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت تعرف هذا سنيا أم مبتدعا فانظر موقفه من الصحابة، فإن كان يقدح للصحابة في آل بيت النبي عرفت بأنه خارجي، يقدح في أبي بكر وعمر عرفت بأن هذا رافضي، وهكذا نفس مسألة الكلام، فإنه إذا علمت بأنه قال القرآن مخلوق عرفت بأنه معتزلي، أو قال بأن القرآن كلام نفسي، عرفت بأنه أشعري، وسيأتي ذكر شيء من الأقوال. عندنا الآن قبل أن ننطلق لمسألة الكلام ونقاعد بعض قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أومئ لأقسام التوحيد إيماءة سريعة جدا. ذكرنا سابقا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء والصفات. التوحيد الربوبية سنأخذ فيه ثمانية عناصر سريعة جدا. العنصر الأول في تعريف الرب، توحيد أخذنا تعريفه من قبل، قالوا الرب في اللغة له معاني يقتضي المالك والمتصرف والمدبر والسيد. ولفظ الرب لا يطلق على الإله وحده، ولذلك قال جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ولذلك يقال للإنسان: هذا فلان رب أسرة. قالوا ومعناه في الاصطلاح يأخذ معنى التنشئة والنمو، ولذلك يقال هذا يربي أسرة يعني ينميها، ويقال هذا يربي غنم، وهذا يربي دجاج، وهذا كذا، يعني يحرص على تنشئتها وتنميتها والإحسان إليها وإطعامها وغيره. أما تعريفه في الاصطلاح قالوا فإنه إفراد الله بأفعاله، يعني بأفعال الرب سبحانه وتعالى، إفراد الله بأفعاله، وقوله أفعاله لتشمل جميع أفعال الله تعالى: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير. ومنهم من يعرفه فيقول بأنه هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق، الرازق، المدبر، المصرف لهذا الكون وحده لا شريك له، بمعنى أنه لا يشركه في هذه في أفعاله أحد أبدا. الإحياء لا يشركه في أحد، الإماتة لا يشركه في أحد، الرزق لا يشركه في أحد، تصريف هذا الكون لا يشرك في أحد أبدا. فمن أوجد شريكا مع الله في ربوبيته لم يكن موحدا لله تعالى. طيب، أدلته كثيرة جدا جدا في القرآن، بل إنها من الأمور التي يشعر بها الإنسان في ذاته، وقد دل عليها الكتاب والسنة والفطرة والعقل، كلها دلت على فطرة. الأعراب في الجاهلية يقول: البعر تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج أفلا يدل على اللطيف الخبير؟ نقول بلى. وقال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بل نجد أعظم ذلك، الله قد أعطانا لفتة فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك أنت بس انطلق تعرف بأنك لا تستطيع شيئا. ولهذا لو نظر الإنسان سبحان الله لمثال بسيط، من يزور مثلا أصحاب، نسأل الله أن يشفينا وإياهم، مرضى الكلى مثلا، تجد يدخل عند جهاز ضخم جدا ويجلس 4 ساعات على لسان يغسل، ومع ذلك في داخل جوهه قطعة لحم صغيرة جدا تقوم بهذه المهمة كاملة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ذكر يعني بعض من اللطائف في قضية العقل، قالوا إن العقل مليء بالخلايا، وهذه الخلايا مخزونة في أشياء عجائب جدا. في قضية نحن جلوس الآن تجد أن الإنسان هو جالس يستذكر حدثا من 20 سنة على طول مباشرة، من كذا على حسب عمره، ويتصوره مباشرة كأنها أشرقة. قالوا فلو أريد أن يرتب في عقل، يعني يؤتى عن طريق الكمبيوتر الآن كمثل ما يعمله عقل الإنسان، قالوا وجدوا أن شرائح الاستواج يمكن تملى الكرة الأرضية بحجمها. فتجد الإنسان وهو جالس يسمع كلمة مباشرة يتبسم، يسمع كلمة يبكي، يسمع كلمة يتغير يغضب، انفعالات سريعة جدا. لكن إذا طلبت مثل جهاز كمبيوتر يحتاج يقول انتظر الآن الجهاز يرد، عند الإنسان سريع سبحان الله العظيم. وهذا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا هذا دليل على قضية الربوبية وأدلته في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إلى غيره. وما كانت كفار قريش تقول بأن آلهتها هي التي تحيي وتميت، ولا تقول بأن آلهتها هي التي تدبر هذا الكون. ذكروا من الأدلة العقلية على دليل عقلي على ربوبية الله تعالى، من الأدلة ذكره أومى إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل أنت خلقت من غير شيء؟ ستجد الإجابة معروفة، أنني خلقت من شيء. أم أنا الذي خلقت نفسي؟ أعرف بأني لم أخلق نفسي. طيب لم تأتي الجواب كأنه يراد استنتج هذا أنت من عقلك فتعرف بأن الخالق لك هو الله وحده لا شريك. ذكروا أن قصة مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاءه بعض من الملاحدة وكانوا ينكرون الرب، فقال: دعونا من مسألة الرب، يعني قوله موجود والمدبر وغيره، أريد أن أسألكم سؤال. وكانت العراق رحمه الله، قال: هناك سفينة على نهر دجلة تأتي لطرف الشاطئ وتحمل البضائع بدون أن يكون لها ربان، يعني قائد لها، ثم تمشي وتنزل البضائع في مكانه الشاطئ الجهة الأخرى وترجع بدون أن يكون معها أحد. قالوا: هذا أمر مستحيل لا يمكن تصديقه. قال: سبحان الله، سفينة صغيرة وفي شواطئ نهر فقط، ويستحيل هذا الأمر، كيف في الكون كله؟ فبهتوا وأقروا بأن الله هو المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له. ويضربون أمثل الكلام على توحيد الربوبية وتفاصيل وغيره، كقول بعض الشيوعيين والدهريين والطبائعيين وغيرهم: الأمر حدث صدفة ولا يمكن أن يكون له إله ولا رب. هذا كلام باطل ليس بصحيح. ولهذا ضربوا بمثالين لطيفين، قالوا أن لو قلنا بقضية الصدفة، فلو جئنا مثلا بمثال قرد مثلا وأعطينا آلة كاتبة، ثم قلنا للناس ضرب هذا القرد على الآلة الكاتبة فأخرج لنا رسالة عظيمة جدا ولطيفة في مسائل من علم من العلوم، قالوا: ما يمكن أبدا، كيف يركب الحروف والصيغة؟ قلنا: صدفة. قالوا: ما نكذب. قلنا: سبحان الله، الكون كله تقول أن الصدفة بنظامه وله مئات السنين بل آلاف السنين، والله قد جعل له سننا كونية باقية فيه، تقولون إنه صدفة وهذا القد ما يمكن أن يحدث صدفة؟ دل على نقص عقولهم. قال: ومثال من اللطائف آخر، قالوا: حدث أنه مطبعة انفجرت فطارت الحروف والأوراق وتلصقت بالورقة وأخرجت لنا رسالة أو قصيدة جميلة جدا، وهذا حدث صدفة؟ قالوا: ما يمكن أبدا. فيقال: إذا لم يمكن هذا في ورقة وفي رسالة صغيرة، فكيف بهذا الكون العظيم البديع الذي دبره الله سبحانه وتعالى؟ نجد ننتقل إلى عنصر آخر، الربوبية لم ينكره الكفار أبدا، لم يوجد من أنكره، قالوا: إلا طائفتين فقط. الأصل أنهم ما ينكرونه، ولهذا جاءت قالت: رسلهم أفي الله شك باطل السماوات والأرض؟ أفي الله شك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وتأتي الآيات العظيمة جدا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أدلة كثيرة جدا. ما كان الكفار يقولون نحن الذي خلقناها، أو يقولون آلهتنا هي التي أوجدت هذا الشيء، مما يدل على أنهم كانوا مقبلين ومعترفين بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. ذكروا من الأمثلة على هذا المثال في قضية الذين كابروا هذا الأمر إما تعطيلا وجحدا كحال فرعون، والله قد قال عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي قوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كأنه الآن في قرارة نفسه مقر ولكنه مستكبر. قالوا: أو على سبيل اللي يوجد عندهم، قالوا: على سبيل التشريك، يعني أنه أشرك مع الله غيره في الألوهية في الربوبية، كحال المجوس وكحال النصارى وكحال المعتزلة. فالمجوس قالوا بإلهين، إله الظلمة والنور، والنصارى قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق التصرف في هذا الكون وأنه يحيي ويميت، والمعتزلة قالوا إن الإنسان يخلق فعله والله ليس خالق لأفعال العباد. وهذا الكلام باطل لا شك فيه. من الذين أنكروا توحيد الربوبية من الأمثلة عليه قالوا الدهريون، الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء إطلاقا. ولذلك قال قائلهم أرحام تجزع وأرض تبلع، ما عندنا شيء، نساء تحمل وتقذف ثم الأرض تبتدعها وينتهي الإشكال. وهذا كلام باطل لا شك فيه. منهم كذلك قالوا النمرود بن كنعان الذي قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم بعد هذا إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا ممن أنكر توحيد الربوبية. وفي عصرنا يضرب لهم بالمثال بالشيوعيين ومن اللطائف هنا أن الذين صعدوا على القمر من الذين من روسيا قالوا لما نزلوا وقوبل معهم قالوا علمنا بأن لهذا الكون مدبرا ولا يمكن أن يحدث صدفة، فإذا أعلن عنه سبحان الله تأثر الحزب الشيوعي وبعد بأيام مباشرة قابلوهم قالوا صعدنا إلى الكون فما وجدنا إله ولا شيء، خشوا أن يرجع الناس عن معتقد الشيوعية. وسبحان الله من اللطائف هنا قالوا إن الذين يعني يعيشون في المراكب الفضائية الذين يصعدون قالوا يرجعون سبحان الله يعني وإن كانت ليست على أصل يرجعون بروحانيات وبتأمل وفكر يعني عجيب في عقولهم لما يشاهدون من عجيب صنع الله تعالى في الكون. وهذا لا شك من العجائب، ولهذا الله ربطنا بلطائف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ذكرها الليل والنهار واختلافها، إذا كلما كثر هذه الأمور قوية عند الإنسان ترسيخ ربوبية الله تعالى. وإن كنا سيأتي إن شاء الله البيان أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تبعث لتقرير الربوبية وإنما بعثت لتقرير ألوهية الله تعالى. ذكروا من أشرك في ربوبية الله ذكرناه. لما كان الشرك موجودا وقد يقع في الأمم جاء في القرآن دليل على إبطاله، وهو قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الله يبين أنه لو كان للكون ربين ووجد لهما لكانت النتيجة لا امتصل كل إله بما خلق، كل إله يستقل ولعلى بعضهم على بعض، يعني حصلت خصومة في الكون. نتساءل نحن هل نجد أن نظام الكون منفصل أم أنه واحد؟ واحد. وهل نجد علو بعضهم على بعض؟ لا. إذن الكون ليس له إلا رب واحد وإله واحد. نقول الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، وانفراده بالربوبية انفراد بالخلق سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يقول هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ألا له الخلق والأمر؟ وكما أنه منفرد بالملك، والله يقول قل من بيده ملك ملكوت كل شيء، دل على أنه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال مثيا على نفسه تبارك الله أحسن الخالقين. هل معنى أن يوجد خالقون غير الله؟ لا. وكيف قال الله تعالى لما يأتي الذين يصورون يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هل خلقهم مثل خلق الله؟ لا أبدا ولا ينكر أبدا. فلا شك بأن هذه إطارها صغير، وأما بالنسبة لما يتعلق بالله فإنه هو المدبر لكل شيء. عندنا يجب أن نعلم قاعدة وهي مهمة جدا، توحيد الربوبية ليس مطالبا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الإقرار به هو للعرب في الجاهلية وحدهم، بل إن الأمم السابقة كانت مقرة به، قوم نوح مقرون به. ولهذا جاءت في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما اعترض قوم نوح على نوح فقالوا آلهتنا هي التي تعمل هذه، بل معترفون بأن الله هو الذي يعمل تلك، يرسل السماء مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات وأنهارا، هو سبحانه وتعالى هو المدبر وحده. ولهذا الأمم السابقة هي مقرة بربوبية الله تعالى. وإنك إذ تقرأ قصة أي نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في القرآن تجد الإيماء لقضية الربوبية. نصل إلى نتيجة فنقول إن توحيد الربوبية غلت فيه طوائف المبتدئة، فتجد أن أهل الكلام والنظر والصوفية يركزون على توحيد الربوبية تركيز عظيم جدا، ويرون أنه هو التوحيد الذي خلقت من أجله الخليقة وهو الذي بعثت به الرسل. والعجب منهم يفسرون لا إله إلا الله تفسيرا بربوبية الله، إذ يقول لا مخترع إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله، وهذا الكلام باطل لا شك فيه. ووجه بطلانه أن مشرك العرب كانوا مقرين بربوبية الله تعالى، والدليل على ذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك من الدليل بل أعظم دليل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وجاءت الآيات التي أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم النار التي تورون، كل خطاب لمن؟ للعرب في الجاهلية وللمشركين. ومع ذلك ما اعترضوا أبدا على ربوبية الله تعالى، وهم إذا أصابتهم الشدائد لجأوا إلى الله في كشف أمراضهم وما أصابهم منه، مما يدل على أنهم مقرون بربوبية الله، ومع ذلك لم يفيدهم شيء. قاتلهم النبي وسبى أموالهم وسبى النساء وأخذ الأموال وغنمها صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى قضية الربوبية. ولهذا نقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا لتقرير ربوبية الله تعالى، كما أن الشرك بالربوبية لم يكن كثيرا، وإنما كان الشرك في ألوهية الله تعالى. لعلي ذكرت لكم قصة نقلت أظنها عن البقر أو عن الرازي أو عن أحد أئمة الكلام، لما مر في الطريق وقيل لها، قال أحد طلابه معه أظنه امرأة، قال له معرفا بهذه المرأة إنه يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت المرأة لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتجنا إلى 1000 دليل على وجود الله تعالى، فالله موجود ولا يحتاج كثرة أدلة على إثبات وجوده وربوبيته تعالى. يقول العلماء رحمه الله تعالى تقعيدا لطيفا إن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، والآيات التي ترد في ربوبية الله تعالى كلها إنما ترد ليس ليقول ليبين للناس إن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأنهم يعرفونه، وإنما لينقلوا من الربوبية إلى الألوهية، لينقلوا من الربوبية إلى الألوهية. والدليل على ذلك ما ذكره الله في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ماذا خلقكم، هذا ربوبية. بعد والذين من قبلكم بعده لعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، كل هذه ربوبية جاءت بعدها. فلا تجعلوا لله أندادا، جاءت المقدمة ليبين للناس أن الواجب أن يذكروا، وجاءت الآن في الآيات التي تقرر ربوبية أفلا تتقون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، كله لماذا لا تتعقلون بالألوهية، لماذا لا تعقلون بألوهية الله تعالى. أو ما ابن القيم إيماء لطيفا أظنه في الوابل الصيد، وأرجعه بمثال واقعي، لما طلب الله من أظنه عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ بني إسرائيل، وذكر من اللطائف هنا في مسألة النقل من الاستلزام كحال من استقدم رجلا أو موظفا عنده أو سائقا. نحن إذا استخدمنا سائق يحتاج أن تؤمن للسكن، أن تؤمن له مكيف، أن تؤمن له فرشا، أن تؤمن له موقع، تخرج له إقامة، تصريف له تذكرة إلى غيره حتى توصل. النتيجة حال السائق بعد أن جاء ودخل الغرفة والسكن من الصباح أخذ يضرب بيوت الجيران ويقول عندكم أحد وصله، ما عندي من، وترك صاحب الدار الذي استخدمه وتعب عليه. ستجد الناس يقول سبحان الله غريب هذا الرجل يتعب من أجله وآخر الأمر يذهب بها إلى غيره، خلص هذا باتفاق العقلاء. فنقول إذا كان هذا في أمر يسير فكيف بالله الذي أعطاك النعم من صحة وحواس وأوجدك ودلك على الخير ثم يصرف لغير الله تعالى من العبودية؟ ولا شك بأن هذا يعتبر جهل. ذكر العلماء أن ضد توحيد الربوبية أمران: الأول إنكار الله بالكلية وإنكار الرب، كحال الشيوعيين والتاريين وغيرهم. الثاني إيجاد شريك مع الله تعالى في ربوبيته فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا شك أن هذا يعتبر ضد لتوحيد الربوبية. أنتقل سريعا إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قالوا إن الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود، وقالوا إن أصلها مأخوذ من أله يأله إلهة وألوهة، وهو بمعنى عبد، ويؤخذ منها التذلل والخضوع، يؤخذ منه معنى التذلل والخضوع. نجد أن الإله اسم يطلق على المعبود بحق وبغير حق، يطلق على المعبود بحق وبغير حق. وقالوا بخلاف لفظ الله فإنه مختص بالمعبود بحق، ولا يجوز أن يطلق على أحد كائنا من كان. لفظ الله لا يطلق على أحد، ولهذا قالوا إنه علم على الذات الإلهية. تعريف توحيد الألوهية ذكروا تعريفه بأنه إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، وقيل إنه هو إفراد الله بالعبادة. تعريف الثاني إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد. هذا عندي عبادة ما أفعال، ما هي عامة، وجاءت أفعالي كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي جاءت ومحياي وممات لله رب العالمين، حياتي كلها أعمال. إذا كل ما عندي يجب أن يكون لله تعالى من الأعمال. طيب توحيد الألوهية لا شك بأنه هو التوحيد الذي بعثت به الرسل، وهو الذي أنزلت من أجله الكتب، وهو الذي من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله خلقت الخليقة كلها. وقال كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحان الله، هذا التوحيد هو الذي وقع النزاع فيه بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم. ونجد أن ما من نبي إلا ويأتي لقومه فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الأنبياء. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعتبر هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول واجب على المكلف، وهو آخر ما يخرج به الإنسان من الجنة إلى غيره. ذكرنا سابقا أن الأصل في الناس أو في البشرية هو توحيد الله، والله خلق آدم على التوحيد وذريته كذلك على التوحيد، ولذلك جاء حديث القدسي خلقت عبادي حنفاء اجتالكم من الشياطين. وأول شرك وقع في البشرية هو في ألوهية الله تعالى. أول شرك وقع في البشرية وقع في ألوهية الله تعالى، ولذلك قوم نوح عبدوه من عبدوا هذه القبور وعبدوا هذه التماثيل التي كانت لرجال صالحين، ومع ذلك وقع الانحراف فأرسل نوح عليه الصلاة والسلام لنحو هذا. ضد توحيد الألوهية صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى سواء كانت الذبح أو النذر أو غيره. الثاني ضده صرف العبودية كلها لغير الله تعالى، وعلى شك بأن هذا أخطر منه، أخطر شيء. ورد في القرآن أساليب للدعوة إلى توحيد الألوهية، ومن الأساليب ذكرنا في توحيد الربوبية واحدة منها، قالوا سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ لتقرير الألوهية كما ذكرنا في الآية التي في سورة البقرة. منها من الأساليب في الدعوة للتوحيد الألوهية قالوا التنديد بما يتخذه الكفار من آلهة من دون الله تعالى، وإظهار حالها من العجز، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كأنه ينزل بآلهة ما تستحق شيئا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إلى آخره. كل هذا بيان أنها ما تستحق شيئا ولا لها تصريف أبدا. منها كذلك من الأساليب ذكر أسماء الله وصفاته، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن كان متصفا بالصفات الحسنة وبالصفات العليا والأسماء الحسنى فهو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. منها بيان حال العابدين يوم القيامة، وهي العابدين ممن عبد، وكذلك بيان حال الآلهة المعبودة من دون الله تعالى يوم القيامة. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى في بيان حال العابدين: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا ما يستفيدون من هذه الآلهة شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا آلهتكم لا تستحق أن تعبد أبدا بوجه من الوجوه. سبحان الله، لما كان توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل واهتمت من أجله، ولذلك تجد كل كتب، يعني جل الكتب التي تكتب في العقائد تركز على توحيد الألوهية. ولعل أعظم ما يعني مما ألف إفرادا متصلا منفصلا، يعني إفرادا منفصلا في توحيد الألوهية، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويعتبر من أنفس الكتب التي ركزت في توحيد الألوهية، ولا يستغني عنه عصر ولا يستغني عنه أمة. وإن كانت بعض الكتب التي ألفها العلماء قد تكون بعضها ركزت على توحيد الأسماء والصفات نظرا للانصراف المعين، وكأنها لتعالج جزئية، وبعضها ألفت في الرد على طوائف منحرفة وتركز على هذه. لكن كتاب توحيد الشيخ محمد رحمه الله ركز تركيز عظيم جدا على توحيد الألوهية، وينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يقرأه وأن يعلمه وأن يتعلم ما فيه من المسائل العظيمة وأن يبلغها للناس. نجد احتياط الشارع لتوحيد الألوهية احتياطات عظيمة جدا، ونجد نهى عن ألفاظ التعظيم كالحلف بغير الله، وكذلك نسبة الشيء إلى غير الله تعالى، ونهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهي الإنسان عن شد الرحل، نهي عن تجسيس القبور وإنارتها وغيره. كل هذا السد وسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ومنها القيام للشخص القادم وغيره. ولذلك كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وإن كانت هذه المسألة فيها كلام للشيخ الإسلام لطيف جدا في القيام للقادم. عندنا بالنسبة للعبادة، وما دلنا نقول إفراد الله بالعبادة، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، ويقال طريق معبد أي مذلل، وهذه يعني وضعته الأقدام. بالنسبة لتعريف هذا الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ذكروا بالنسبة لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. بالنسبة للشيء الظاهر هذا الأمر معروف، مثل الأقوال الظاهرة: قراءة القرآن، الذكر، التلبية. الأقوال الباطنة مثل قول باطل، واحد نريد نسمع. نعم، أول ما يرد على القلب من قضية التصديق يسمى قول القلب. طيب عندنا والأعمال الظاهرة، معروف الظاهرة الركوع والسجود والحج، هذا يعتبر أعمال ظاهرة والجهاد في سبيله. لكن الأعمال الباطنة مثل، قالوا هو ما يحدث للإنسان بعد قضية الورود من التمكن. مثل من الأمثلة على ذلك: أنت إذ ترى شخص معين سبحان الله تجد منذ أن تنظر إليه تشعر بأنك يعني قلبك يميل إليه لخلق إيمان عاصي شيء من خلقه، لكن وجدت رابطة بينك وبينه. قالوا هذا أول وارد على القلب. طيب النتيجة بعد أن تعرفت على هذا الشخص، رأيت أخلاقه وأدبه وتضحيته وتفانيه وعبادته وصلاحه وطلبه للعلم، تجد أن قلبك يتفاعل معه. ولأن من الأمثلة البسيطة على ذلك، يعني على قضية قول القلب وعمل القلب، نحن جلوس هنا سمعنا مثال بسيط، مثلا صوت مفزع، كان يكون مثلا إطلاق نار مثلا، نحن جلوس ورد على القلب شيء، كل واحد جالس يناظر الباب ويدخل احد ولا ما يدخل. لكن تشعر بعد قليل دخل شخص مسرع، قال انتبه ورائي شخص الان لاحقني، وش يكون النتيجه؟ القلب يصبح على نفس الكلام الاول ام يزداد تفاعله؟ يوجد تفاعل كبير جدا، يصبح القلب يخفق، كل واحد ينظر باب نافذة علشان يفك نفسه مخافة أن يصاب بالسوء. قالوا فهذه العمل والحركة تسمى هي عمل القلب. عندنا لا شك بأن العبادة وتدخل في قضية العبادة حب الله ورسوله ورجاء رحمة الله تعالى وخوف من عذابه والتوكل وغيره، تدخل هذه كلها تسمى من الأعمال الباطنة. العبادة لا شك بأنها هي الغاية المحبوبة والمحمودة والمرضية التي خلق الناس من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن العبادة من حيث هي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقا، فكل موحد عابد لله تعالى، وليس كل عابد لله تعالى يكون موحدا، لأن المشرك قد يعبد الله ويعبد غيره، يعبد الله فترة ويعبد غيره، لكن الموحد هو العابد لله حق العبادة. ذكر العلماء رحمه الله تعالى سريعا العبادة لها أصول ثلاثة تنبني عليها: المحبة والخوف والرجاء. ومن لا توجد عنده هذه الأصول الثلاثة فإنه لم يعبد الله حق العبادة. ولذلك نقل عن بعض السلف رحمه الله تعالى أن من عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو خارجي حروري، من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهو مرجع، ولكن أهل الإيمان يعبدون الله تعالى بالمحبة والخوف وبالرجاء، ويعتبر هذا هو السلفي السني. والله يقول في كتابه: يرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. تنقسم العبادة على سريعا إلى ثلاثة أو أربعة أقسام: عبادة قلبية، والذين آمنوا أشد حبا لله، عبادة قولية مثل قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، والاستعاذة كذلك من عبادات، ومن عبادة بدنية كالحج والصلاة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره. العبادة المالية قالوا مثل الزكاة والصدقات والذبائح والنذور، وتجتمع العبادات الأربع في الحج وحده. فالحج فيه نية، فيه عبادة قلبية لأن قصد ونية، وفيه عبادة قولية وهي السلبية، وفيه عبادة عملية وهي الصواب، وفيه عبادة مالية لأن الإنسان يحتاج إلى نفقة في الحج. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.